أسوأ الناس عند الله عز وجل وأشر الناس عند الله عز وجل الملتمسون للبراء العيب، الملتمسون للبراء العيب، المفرقون بين الأحبة. قد تكون هذه أم تذهب ابنتها إليها لتشكو من زوجها فتشحنها شحنة سلبية ضد زوجها حتى توسع الهوة ويكون بذلك قد فرقنا بين الأحبة. هؤلاء هم أسوأ الناس عند الله.